الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من أهل التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا نديد وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الساعي بالنصح للقريب والبعيد اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على كر الجديدين في تجديد أما بعد عباد الله اتقوا الله القائل في محكم كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إخوة الإيمان والإسلام إن الله تعالى أمرنا أن نعبده ونطيعه بأداء ما فرض واجتناب ما حرم وهذه هي التقوى والتي هي خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان فالعاقل من عمل في هذه الدنيا للآخرة ونظر إلى نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى وشكر المنعم بأن لم يستعمل هذه النعم فيما لا يرضي الله عز وجل فالله تعالى جعل هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر ويسر لنا فيها أسباب المعيشة والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ومع ذلك ترى كثيرا من الناس يلهفون خلف دنيا زائلة وملذات مزعومة فيأتون ما حرم الله ويتركون ما أوجب الله ويتنعمون في نعم زائلة وينغمسون فيها غير متبصرين بعواقب الأمور. وقد أحسن من قال: يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام عن اللذات عيناه، أفنيت عمرك فيما لست تدركه، تقول لله ماذا حين تلقاه. فالعاقل من اشتغل بأمر آخرته على أمر دنياه ونظر إلى الموت وما بعده من الأهوال وكأنه حاضر بين يديه يسمعه ويراه، ونظر إلى ما بين يديه من العاجل ما ينفعه في الآجل، فقد قرب لما بعد الموت الرحيل ولم يبق من العمر إلا القليل. وقد جعل الله تعالى التوبة بابا مفتوحا للعصاة، لمن أراد أن يتوب قبل أن يصل إلى حالة لا تقبل فيها التوبة كرؤية ملك الموت وملائكة العذاب، أو الوصول إلى حالة يأس من الحياة كمن أدركه الغرق كما حصل لفرعون. فما دمت صادقا في توبتك وتبت إلى الله توبة صحيحة فإن الله تعالى يتقبلها منك. روى الإمام الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تباركت ربنا، لك الحمد ولك الشكر على نعمك التي لا تحصى. وتمعنوا جيدا في قوله عز وجل: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض من الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وذلك لأن الله لا يغفر الإشراك ولا سائر أنواع الكفر لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان طالما فيه قلب ينبض لا يسوف في أمر التوبة، بل يقبل بالتوبة على الله عز وجل، علّه يخرج من هذه الدنيا وقد محيت ذنوبه، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولكن لا بد أن يسارع قبل أن يصل إلى حالة لا تقبل فيها التوبة، كما قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إنما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي قبل أن يصلوا إلى حالة لا تقبل فيها التوبة. إياك أن تموت من العصاة، أقبل على طاعة الله، أبواب الخير كثيرة. بعض الناس ممن يسر الله لهم أن يؤدوا فريضة الحج وكان حجهم مبرورا، فإنهم يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم، أي وقد محيت ذنوبهم كبائرها وصغائرها. وهناك أبواب للخير كثيرة تعينك على الحصول على المغفرة من الله. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات كل يوم، هل يبقى من درنه شيء، أي من وسخه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والمراد بذلك صغائر الذنوب، فقد قال عليه الصلوات والسلام: الصلوات 5 كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أي ما لم ترتكب الكبائر. فما دام باب التوبة مفتوحاً أمامك، ما الذي يمنعك من أن تقبل على التوبة؟ علك تكتب من المقبولين عند الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. إياك أن تستمر في معصية الله إذا رأيت بأن العقوبة في الدنيا قد تأخرت عنك. بعض الناس يعاقبهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومنهم من يؤجل لهم العقوبة إلى الآخرة. فإن عصيت الله ولم تر العقوبة نازلة بك فلا تغرنك نفسك أن تستمر في معصية الله، بل اطلب من الله تعالى المغفرة الذي ستر عليك والذي أمهلك، ولكن الله تعالى لا يهمل. فاتقوا الله عباد الله، أبواب التوبة مفتوحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في المغرب باباً جعله الله تعالى للتوبة، مسيرة عرضه 70 عاماً لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. فطالما أنك لم تصل إلى تلك الحالة فباب التوبة أمامك مفتوح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تصل روحه إلى الغرغرة. فباب التوبة أمامك مفتوح. تب إلى الله، تب إلى الله قبل أن يفوتك الأوان. وقد قيل: بادروا بالتوبة قبل استحقاق دار الخيبة. فيا لها داراً عالياً زفيرها، محتوماً بلاؤها، مشتداً سعيرها، ينادون من فجاجها وشعابها، بكياً من ترادف عذابها: يا مالك قد أثقلنا الحديد وسال منا الصديد، يا مالك قد حمي علينا الوقود ونضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا فإنا لا نعود. فيجيبهم الملك الشديد: بعد 1000 عام إنكم ماكثون. فاتقوا الله عباد الله، سارعوا إلى التوبة، فأيام الدنيا قصار، والحياة ملذاتها لا تدوم، ولهوها لا يدوم، ونعيمها لا يدوم. كم من أناس تقلبت بهم الأحوال. فاصبر على طاعة الله في السراء والضراء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear fellow Muslims, a few people would escape falling into sin. However, the intelligent ones are those who rush to repentance to attain the mercy of their Creator. In a Qudsi hadith narrated by At-Tirmidhi, who classified it as Hasan, the Prophet, peace be upon him, said that Allah Ta'ala said, O son of Adam, so long as you make supplications to me and ask for forgiveness, I shall forgive you for what you have done, regardless of the amount of your sins. O son of Adam, if your sins were to reach the sky, and then you ask me for forgiveness, I shall forgive you. O son of Adam, if you were to come on the day for judgment with sins that almost fill the earth, but you come as a believer who does not associate partners with me, I shall forgive you and I shall grant you forgiveness that almost fill the earth. This hadith clearly illustrates that having the correct belief and not associating partners with Allah is the greatest quality a person may possess, and that associating partners with Allah is the greatest sin. The one who dies while associating partners with Allah shall not be forgiven on the day of judgment. However, Allah forgives other than shirk and other types of blasphemy to whomever He wills. Ayah 48 of Surah An-Nisa clearly states that on Judgment Day, Allah does not forgive that a partner is associated with Him, but forgives that which is less. That means less than shirk and other types of blasphemy to whomever He wills. Dear fellow Muslims, thank Allah for the greatest and best of all endowments, the endowment of being a believer, and stay steadfast to the religion of Islam. Islam is the religion which every single prophet came with and the religion that is accepted by Allah. Work hard towards attaining righteousness and seek forgiveness of Allah by repenting immediately, for the door of forgiveness is widely open. How blessed is the one whom Allah facilitated for him to perform Hajj this year. The Mabrur Hajj clears the person of all major and minor sins. As for the one who was unable to go, we say to him, the doors of forgiveness are numerous and the ways of performing good deeds are various. The Prophet, peace be upon him, said, what would you think if there were a river running by the door of any of you and he bathed in it 5 times every day? Would any trace of dirt be left on his body? The companions answered, there would be no trace of dirt on him. The Prophet said, this is like the 5 daily prayers through which Allah erases sins, that is, the minor sins. Dear fellow Muslims, remember that Allah is the most merciful, and due to His vast mercy, Allah made seeking His forgiveness an easy matter. Allah rewards a lot for a small act of obedience, so repent to Allah immediately. And know that whoever repents sinning, the sins will be wiped out for him, as if he did not commit them in the first place, and Allah knows best. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي